فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم في كتاب ابن عبد البر في الإجماع؟ جيد. عبد البر إمام جليل وحافظ من حفاظ الدنيا رحمه الله. نعم.